عشان الدروب كنت بفكر اخد ده، بس فضلت ان احنا ناخد جزء صغير افضل من ان احنا ماشي، وخصوصا ان ده هيبقى انا خدت الجزء بتاع النهي يقتضي الفساد، بس ان احنا نبقى قفلنا النهي، والمره الجايه نبدا في العموم مع بعض، نبدا نتكلم في العموم مع بعض من اول. يقول الشيرازي: فصل. والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول اكثر اصحابنا، كما يدل الامر على اجزاء المامور به. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال اجزاء، لا الامر يدل على الاجزاء. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة، ومنهم من قال يقتضي الفساد، مش الفاسد برضو، من جهة الشرع، ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد. وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين، واختلف القائلون بذلك يعني بالنهي يقتضي الفساد، في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد. فقال بعضهم: إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة، أو في نفوذه إن كان عقدا، وجب القضاء بفساده، وإن لم يكن فيه إخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده. وقال بعضهم: إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق، وده كده ترجيح الشيرازي، أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه، فإنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كان. هنا الشيرازي كده بيرجح ايه؟ بيرجح النهي يقتضي الفساد مطلقا، موافقة لقول الظاهرية وقول الحنابلة زي ما احنا بنبين. لما نيجي نتكلم على تفصيل المسألة، طبعا أول حاجة عشان النهي احنا اتكلمنا يعني ايه نهي؟ الفساد، حد يفتكر تعريف الفساد أو تعريف الفساد في الشرع الأصول؟ طيب من فقد شرط من شروط هو المعاملات او المعاملات ترتب عليه اجزاء النفوذ في العقود والكلمه العمليه. طيب مش كان في تعريف تاني طب خدناه؟ ما خدناش تعريف تاني للفساد؟ طب اللي هو قاله ده تعريف مين؟ أو ده تعريف بالأثر ولا بالحقيقة؟ لا بالأثر. طب التعريف بالحقيقة إيه؟ ما يتعلق به النفوذ. ما هو ده كده تعريف بالأثر اللي هو قال ما يتعلق به النفوذ، والمقصود بالنفوذ النفوذ في العقود والإجزاء في العبادات. طب إيه المقصود بالفسد؟ لما نيجي نتكلم من جهة الحقيقة. العمل اللي يحتمل صحة وفساد أو يحتمل أنه يبقى موافق وغير موافق. طب هل المقصود هنا بالنهي يدل على الفساد الفساد بهذا المعنى؟ لا. ولذلك كان الأقرب أن يقال النهي يدل على البطلان ولا لا، وإلا فلا شك أن النهي معناه أو النهي بيفيد، ده ما هوش خلاف من أي حد أن الشيء ده مخالف للشرع، صح؟ ده شيء غير مختلف فيه، يعني مفيش حد هيقول أن النهي ما يفيدش الفساد بهذا المعنى. وحتى المخالفين لنا في المسألة زي الأحناف مثلا اللي قالوا إن النهي لا يقتضي الفساد ما قالوش، هما عشان يقولوا بنفس الكلام فرقوا بين الفاسد وبين الباطل، يعني قالوا في فرق بين الفساد وبين البطلان. فلذلك المقصود هنا بالفساد عدم ترتب الأثر، مش المقصود مخالفة الشرع، ولذلك كان الأولى استخدام لفظة البطلان. يبقى المراد هنا بكلمة الفساد عدم ترتب الأثر، مش المراد مخالفة الشرع، وإلا فكل مبني مخالف للشرع إجماعا، مفيهاش كلام. طيب، يبقى أول حاجة احنا عرفنا إيه المقصود بالفساد. طيب، تاني حاجة عايزين ناخدها مناط المسألة، الخلاف في إيه بالظبط؟ إيه الجزء اللي مختلف فيه وإيه الجزء اللي متفق عليه؟ الأفعال عندنا قسمين، أفعال حسية وأفعال شرعية. أفعال حسية وأفعال شرعية. أما الأفعال الحسية فلا خلاف في أن النهي يقتضي فيها الفساد. الفساد بمعنى عدم ترتب الآثار، مخالفة الشرع وعدم ترتب الآثار. فلا خلاف أن الأفعال الحسية لا يترتب عليها أثرها وأن هي فاسدة، يعني مفيش إشكال بين الفقهاء أو بين المذاهب الأربعة في أن التصرفات الحسية فاسدة. زي إيه مثلا؟ النهي عن الزنا، النهي مثلا عن شرب الخمر، دي كلها أمور حسية. النوع الثاني أفعال شرعية. طيب، إيه الفرق بين الشرعيات زي ما بيسموها الأحناف مثلا وبين الحسيات؟ الضابط بتاعها ان الشيء الحسي استطيع ان انا ادركه بنفسي، يعني شرب الخمر معروف، الزنا معروف، السرقة معروف، مش متوقفة على الشرع. اما الاسماء الشرعية مش متوقفة على الشرع، يعني مش متوقف على الشرع انك تعرف يعني ايه زنا او يعني ايه سرقة، المعنى مش متوقف على الشرع. انما الشرعيات هي المتوقفة على الشرع، زي ايه؟ العبادات مثلا، الصلاة دي شرعيات، الصوم، الحج، البيع، النكاح، كل العقود دي اسمها ايه؟ شرعيات، اسمها شرعية او افعال شرعية. ليه؟ لان لو ما الشروط مش موجودة او لو العقد مش موجود ما يسمىش بيع شرعا. واضحة؟ طيب، الافعال الحسية دي مش ضمن مناط المسألة، يعني اتفاقا مش داخلة في مناط المسألة. أما المناط المسألة فين؟ الأفعال الشرعية اللي هي زي العقود وزي العبادات وغيرها. ماشي؟ طيب، النقطة الثانية، الأفعال الشرعية نفسها في حالات بيبقى بيثبت إن النهي متوجه لذات الفعل، وفي حالات النهي مطلق، قد يكون متوجه لذات الفعل وقد يكون متوجه لصفة من صفاته. إذا ثبت أن النهي متوجه لذات الفعل فبرضه ده خارج الخلاف، ده ما بيخالفش فيه لا الأحناف ولا غيره. إنما المخالفة في إيه؟ اللي هو الفساد بالظبط. المخالفة في النهي المطلق اللي ما قامتش القرينة على إن النهي عن ذات الشيء. طيب، لما نيجي نحقق المسألة، طبعا عندنا أقوال كتير جدا في المسألة دي، فهنبدأ نناقشها على أربع مراحل. خلاص مش مشكلة، مش مهم. هنناقشها على أربع مراحل. أول مرحلة، طبعا في ناس قالت النهي يقتضي الصحة، وناس قالت إنه لا يقتضي الصحة ولا الفساد، وناس قالت يقتضي الفساد، وناس قالت يقتضي لغة، وناس قالت شرعا، واللي قالوا يقتضي الفساد اختلفوا يقتضي الفساد في أنه حالة من الحالات. فهنبدأ أول حاجة نقول هل النهي يقتضي الصحة ولا لأ؟ بعدها لما نثبت إنهم ما بيقتضيش الصحة، هل النهي يقتضي الفساد من جهة اللغة ولا لأ؟ بعدها هل يقتضي الفساد من جهة الشرع ولا لا؟ يبقى دول أول ثلاث مراحل هنمشي عليهم. نشوف الأول، هل النهي يقتضي الصحة ولا لا؟ هل يقتضي الفساد من جهة اللغة ولا لا؟ هل يقتضي الفساد من جهة الشرع ولا لا؟ لو طلع ما يقتضيش حاجة من الثلاثة، يبقى النهي لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة، اللي هو القول الرابع. مظبوط كده؟ يبقى كده دليل التقسيم سليم. مش أول حاجة، هل النهي يقتضي الصحة؟ نقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني أن النهي يفيد الصحة، ونقل أيضا ذلك عن كثير من المعتزلة ووافقهم أو ذكرت الموافقة عن الغزالي، وكان الغزالي الظاهر أنه يرى أن النهي لا يفيد الصحة ولا الفساد، لكن الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وكثير من المعتزلة رأوا أن النهي يفيد الصحة مش يفيد الفساد. طب استدلوا بإيه؟ استدلوا بأن النهي يستلزم تصور حقيقته الشرعية، النهي عن شيء يستلزم تصور الحقيقة الشرعية، ويقتضي ذلك الصحة، والنهي لقبح ذاته وذلك قائم بالوصف لا بالفعل. ايه معنى الكلام ده؟ بنقول هنا ان النهي عشان انهك عن حاجة لازم تتصور انت الحاجة دي ويمكن وقوعها عشان تقدر انك او عشان تبقى محرمة، يبقى لازم تكون متصورة الاول، بخلاف النهي في الحسيات مثلا مش محتاج ذلك لان الامور متصورة وهتحصل هتحصل. يعني النهي عن الزنا ممكن الشخص يزني، انما النهي مثلا عن الصيام او عن الصلاة ما يتصورش الا من خلال الشرع، فبالتالي يلزم التصور، والتصور بيحصل من خلال الشرع. اما النهي فقالوا ان النهي هنا للقبح. طبعا الاحناف سواء كانوا معتزلة او الماتريدية بيقولوا بالحسن والقبح خلاف الاشاعرة، فقالوا ده لقبح هذا الفعل، والقبح هنا لوصفه مش لذاته، القبح لوصف الفعل مش لذاته. طبعا الجواب عليهم انه يكتفى بالتصور الذهني لحصول النهي ولا يلزم الحصول في الواقع. يعني علشان انتهي يكتفي التصور في الذهن، ما يلزمش ان انا اشوف الفعل عشان يحصل التصور، فبالتالي الحج هنا سقطت. واضحة؟ هما بيستدلوا بايه؟ بيقولك ان لازم اصلا عشان النهي يبقى، يعني انا دلوقتي بنهاك عن حاجة عشان تنتهي لازم تعمل ايه؟ لازم يكون عندك تصور للحاجة اللي تنتهي عنها، يبقى لازم يكون في حاجة انت عارفها عشان تنتهي عنها، يبقى الحاجة دي اكيد صحيح. لو فاسدة يبقى مش موجودة اصلا، يبقى انت مش هتقدر تتصور. يعني دلوقتي مثلا ما هو ده اللي احنا بنرد، بنقول ان التصور يكتفى بان هو يكون في الذهن ما يلزمش ان هو يكون في الواقع. يعني ممكن الواحد يتصور بالذهن، التصور ممكن يكون ذهني ما يلزمش حصوله في الواقع، لكن هو ده كان الإرادة الاول ليه. الإرادة الثاني الاول، الإرادة الاول ده وصل ماشي. الإرادة الثاني قالوا انه ان لم يستلزم الصحة لاصبح النهي تكليفا بما لا يطاق. إن لم يستلزم الصحة أصبح النهي هنا تكليفا بالمستحيل بما لا يطاق. ليه؟ هي حاجة أنت ما تقدرش تعملها ولا تقدر تنتهي عنها أصلا لأنها مش موجودة وما ينفعش توجد. بينهاك عن صيام يوم العيد، كويس؟ أنت أصلا ما تقدرش تصوم يوم العيد، وبالتالي ما تقدرش تترك صيام يوم العيد بتوجيه الأحناف. وصل؟ إلا لو كان صيام يوم العيد صحيح، ولو الصيام كده كده باطل يبقى لا انت تقدر تصومه ولا تقدر ما تصوموش، انت ما تقدرش تعمل هنا فعل. ماشي؟ مش ترك الصيام ده فعل. هو ترك الصيام فين؟ ترك الصيام ما انت ما تقدرش تصومه عشان تتركه. ربنا هي دي النقطة، ان انت ما انت هنا ما تركتش لان ده مستحيل. مستحيل؟ لا مستحيل تقدر تصوم يوم العيد. فين ده؟ هو شرعا لا. ما هو ده اللي هو بيتكلم عليه، بيقول ان الصيام ده مسمى شرعي، صح؟ انت ما تقدرش، لو قلنا ان النهي في حد الفساد يبقى انت مش هتقدر تصوم يوم العيد اصلا حتى لو حبيت تصوم. لو قلنا هو بيرد عليه، فده يستلزم ان يكون النهي يقتضي الصحه مش يقتضي الفساد، ده توجيهه. وصل؟ طيب الرد بنقول بل وقوعه، وان لم يمكن وقوعه شرعا إلا أنه يمكن وقوعه على وجه يخالف الشرع فيصبح النهي عن الفعل وعن ترتيب الآثار عليه. يعني إيه الكلام ده؟ بنقول إن وإن كان الفعل ما ينفعش يقع شرعا لكن قد يقع على وجه يخالف الشرع ويترتب عليه الآثار. يعني مثلا النهي عن بيع الغرر هنقول إن هو يقتضي الفساد، هو يقول لك لا هو لو اقتضى الفساد يبقى يستحيل تنفيذه، يبقى ده تكليف بما لا يطاق. فاحنا هنقول لا، هو نهي عن الصورة اللي بتشابه بيع الغرر، يعني نهي انك توقع هذا الفعل حتى لو لم يكن شرعيا وترتب الاثار عليه، مش نهي عن الفعل فقط. هو نهي عنه بس ممكن واحد يروح يبيع بيع غرر، انا بعت لك بيع غرر ورتبنا الاثار وانا امتلكت وهو امتلك، يبقى يمكن الحصول. وان لم يمكن الحصول شرعا لكن امكن الحصول عادة، فالنهي هنا هيبقى مرتبط بهذه الجزئية. ما هو نفس الكلام، ما احنا بنرد عموما، انا برد بس بدي مثال عقد عشان يبقى واضح في مسألة ترتيب الاثار. ما هو ده الرد ده احنا بنرد عليه، فكذلك في مسألة صيام يوم العيد ان احنا نقول نفس الكلام. ماشي. طيب احنا لسه هنشرح بعد ما هنخلص هنعمل تحقيق لمذهب الاحناف بالذات عشان نبين اصلا هو جاب كلامه ازاي وجه منين. انا بقول بعد ما هنخلص هنعمل تحقيق لمذهب الاحناف ومذهب الاحناف مذهب في المساله له وجه مش مذهب ضعيف. المساله الثانيه، هل النهي يقتضي الفساد لغه ام لا؟ يبقى احنا بعد ما قلنا ان النهي ما يقتضيش الصحه، طيب هل يقتضي الفساد في اللغه؟ الظاهر لا، لأنه يصح لغة أن يقال أنهاك عن شراء هذا الحيوان إن وإن اشتريته أبحت لك الانتفاع به. يصح لغة ولا لا يصح؟ الجملة ما فيهاش إشكال في اللغة، فإن صحت لغة دل على أن النهي ما يقتضيش الفساد لغة وإلا لزم التناقض. ماشي؟ فلم يدل على الفساد وإلا لوقع التعارض أو التناقض، كما أن النهي هو مجرد طلب الكف لا أكثر. إحنا عرفنا النهي هو طلب الكف، مفيش أي حد عرف النهي في العالم على إن هو أو جزء منه فساد العقد، على اللي يدعي الزيادة إنه يأتي بالدليل على ذلك، إنما الأصل في النهي إنه طلب الكف، وعلى من يدعي غير ذلك الدليل. ولو استدل المخالف بأن العلماء ما زالوا يستدلون على فساد المنهي عنه بصيغة النهي، يعني المخالف يستدل ويقول العلماء ما زالوا يستدلون على الفساد بصيغة النهي، فنقول هنا أولا إحنا لا نسلم ذلك، المسألة خلافية، ما نسلمش إن ده بكل العلماء إنما هو فعل البعض، ولو سلمنا ما نسلمش إن ده من جهة اللغة، قد يكون من جهة الشرع، صح؟ فلذلك توجيه هذا القول أصلا مش بالقوة، يعني النهي يقتضي الفساد من جهة اللغة أصلا. طيب هل النهي يقتضي الفساد من جهة الشرع؟ يعني حتى لو كتب في اللغة هو خلاص ما يقتضيش الفساد من جهة اللغة. هل يقتضي الفساد من جهة الشرع؟ الظاهر والذي عليه الجمهور نعم، اللي عليه الجمهور إن النهي يقتضي الفساد من جهة الشرع، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد المقصود في الأصل فيها معنى مردود، ومردود تشمل رد الآثار، خلافا اللي يقول مثلا رد بمعنى رد الثواب فقط أو عدم القبول فقط، وده خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل خارج. وأن النهي يدل لنا أيضا من عمل عملا ليس عليه أمر في عموم، ما خصوش بالعبادات، خلاف من أحدث في أمرنا هذا، يعني رواية من أحدث في أمرنا هذا يصعب إدخال فيها العقوبة، لأن يعني في أمرنا هذا أي في شرعنا هذا. نعم أنا قلت يصعب وأنت مستحيل، ممكن بس يصعب، وهيبقى فيها إن من عمل عملا ليس عليه أمرنا أوضح كتير جدا. من أحدث مظبوط، بس هنا هو ما أحدثش، في فرق بين إحداث أمر في الشرع، يقول لك أنا ما أحدثتش أمر في الشرع، أنا عملت أمر منهي عنه، خلاف من أحدث في أمرنا هذا يبقى لازم يكون هو أحدث أمر جديد. ولذلك حتى بعض أنا ما أحدثتش أمر، فين احداث الامر هنا؟ هو فعل الامر منهي عنه مش احداث في الشرع. من احدث في امرنا هذا اي في شرعنا هذا. بل ده بعض المبتدعه على ليه شيخ مش ليه فعل المنهي مش احداث امر؟ ده احداث امر في الشرع ومش احداث امر مطلقا. من احدث في امرنا اللي هو شرعنا، امرنا هذا اللي هو شرع الاسلام، يبقى اللي يحدث في شرع الاسلام ما ليس منه فهو رد. واحد او طائفه بدات سوء يوم العيد، هم دول احدث واحدث يوم العيد. اول حاجه اللي احدث اول واحد، الباقيين ما احدثوش. ماشي اللي لو واحد دخل كلمك بالظهر. تاني حاجه هو هل هو احدث في امرنا هذا؟ احدث في امرنا هذا لو نسبه الى الشرع. يعني لو قالك ده تبع الشرع، انما هو قالك انا عارف انه منهي عنه، ما بقولش انه شرع. هو بيقولك انا عارف انه منهي عنه، ما بقولكش انه مش منهي عنه، بس انا حابب اصوم. هل ده احدث في الشرع شيء جديد؟ هو فعل، انما احدث مش قال ان ده امر شرعي. لا ما احنا ما بنتكلمش في قلم امر شرعي دلوقتي، احنا بنتكلم ليه ما يستدلش بيه على الحته دي. احنا بنتكلم هو قالك انا عارف انه منهي عنه بس انا حابب اصوم، هتقول له ايه؟ لما انت على تاويلك ده هتقول ان هو على لا علشان هو هيدخله في الشرع، يبقى الرد هنا اصبح متعلق بادخاله للشرع مش بالنهي، ان هو بان هو ادخل الامر ده في الشرع. واصله يعني على ادعاء المشروعيه هي اللي اصبحت مرتبطه بالفساد على هذا التاويل مش النهي نفسه. اما من عمل عملا ليس عليه امرنا اوضح كثير، الروايه دي اوضح كثير جدا في الرد على المخالفين. يدل لنا ايضا ان النهي على شيء يدل على قبحه، وان دل على قبحه فينافي ذلك اباحته، لان ربنا عز وجل يقول لتحل لهم تحرم عليهم ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاصل في القبيح الحرم مش الاباحه، واذا ثبت النهي ثبت القبح. كما ان الشرع لا يدل على الاجزاء الا بالامر او الاباحه. الفعل دلوقتي اللي يتعلق بذمتي لازم عشان يبقى فيه عشان يحصل اجزاء لازم يكون فيه دليل. الشرع دل على ان الامر بيفيد الاجزاء، يعني لما الشرع يكون بيامرك بشيء وانت تاتي بالامر زي ما هو بيدل على الاجزاء، والاباحه في امور كثيره بتدل على الاجزاء، لكن لم نعهد من الشرع ان هو جعل التحريم يدل على الاجزاء ولا الكراهه. ماشي. ايضا بالقياس على التصرفات الحسيه، بنقيس التصرفات الشرعيه على التصرفات الحسيه بجامع القبح الذاتي. يعني قلنا ان العله في منع التصرفات الذاتيه او التصرفات الحسيه القبح الذاتي، صح؟ فبنقيس عليها التصرفات الشرعيه ايضا او الشرعيات، ونقول ان العله نفسها موجوده، القبح الذاتي موجود. وده لان الاحناف مسلمين معانا بان العله في الافعال الحسيه قبح الذاتي، انما مشكلتهم معانا في هذا القياس ان هم ما بيثبتوش القبح الذاتي في الشرعيات. ماشي. والنهي يخرجه عن ان يكون شرعا، والصحه والجواز ثبتت بالشرع. بنقول ان الصحه والجواز بتثبت بايه؟ بالشرع. والنهي عن الشيء يخرجه عن ان يكون مشروعا اصلا، فبالتالي لا يصح ولا يجوز هذا الفعل. بنقول ولان النهي متعلق بصفه وعدمها شرط في الفعل، فإذا فعله بطل لأجل الشرط المحرم، فالمحرم منهي عن النكاح، فالظاهر أن ذلك من أجل إحرامه، لأن مفهوم المخالفة يفيد أن المحل ينكح، فبان أن الحل شرط في النكاح. إيه معنى الكلام ده؟ بنقول إن النهي لما بيتعلق بصفة، الصفة دي النهي أمر بالضد، يعني كون النهي يتعلق بهذه الصفة يبقى عدم الصفة شرط في الفعل، صح؟ عدم الصفة شرط في الفعل، فإذا فعلوا فعل الفعل مع الصفة بطل الفعل من أجل الشرط، زي لما بنقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى المحرم أن ينكح أو أن ينكح له، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح له. طيب هنا يبقى هو حرم علشان إيه؟ الظاهر عشان الإحرام، دي صفة. طيب معنى كده إن المحل ينكح وينكح له، فيفهم من ذلك إن الإحلال شرط في النكاح، فيفهم من ذلك إنه لو ما أتاش بالشرط يفسد العقد. ماشي. طيب هنتكلم بعد كده فيما يقع فيه الفساد بالنهي، يعني النهي بيوقع الفساد في ايه بالظبط. فنقول اتفق الكل احناف وشافعية ومالكية وحنبلة على ان المنهي عنه اذا توجه النهي الى الذات دل على الفساد لما ظهر من قبحه الذاتي. يعني لو النهي متوجه الى ذات الشيء نفسه واتفق انه متوجه الى الذات وان القبح هنا اصبح ذاتي في الفعل، خلاص يبقى كده اتفاقا ده باطل فاسد. واختلفوا في امور به العبادات، يعني احنا قلنا ألف الأمور دي خلاص منتهى، العبادات إن كان لأمر مقارن لها ولا تنفك عنه دل على الفساد، إن كان لأمر مقارن لها، طبعا لو عن ذات العبادة خلاص، أما إن كان النهي لأمر مقارن لها مش في ذاتها لازم لها أو لا تنفك عنه، إيه معنى لازم لها؟ يعني العبادة بذاتها بتؤدي إلى هذا الفعل المحرم، والفعل المحرم مرتبط بالعبادة، ماشي؟ دل على الفساد لأن الشيء الواحد لا يكون مأمورا به ومنهيا عنه. طب مثال إيه؟ الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي يلزم منها إيقاع المحرم، مش دي حاجة منفصلة ودي حاجة منفصلة، يعني المحرم هنا أو المنهي عنه ما ينفعش توقعه بغير الصلاة، وما ينفعش تصلي وما توقعوش، صح؟ المنهي عنه ما ينفعش توقعه من غير الصلاة أصلا، فأصبح لازم للصلاة، فأبطل لذلك الصلاة في الأوقات المنهي عنها. مثلا صيام يوم العيد، الكلام ده على مذهب الشافعية، احنا من أصل مذهب الشافعية، صيام يوم العيد لا يحصل النهي، يعني النهي عن صيام يوم العيد مرتبط بالصيام، صمت يبقى جبت النهي، ما صمتش ما جبتش النهي، يبقى أصبح النهي هنا لازم للعبادة. يبقى إذا كان النهي عن ذات العبادة دي خلصت، إذا كان النهي عن أمر مقارن للعبادة لازم ليها يبطل على مذهب الشافعية، ماشي؟ وكذلك وافقنا طبعا المالكية. وعند الحنابلة قول بأنه مقتضي الفساد مطلقا سواء انفكت الجهة أو لا، يعني سواء تعلق النهي بمعنى في غير الفعل في الفعل، لا هو مقتضي الفساد مطلقا، وافقهم في ذلك الظاهرية. كالصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، الصلاة في الأرض المغصوبة عند الحنابلة بطلان، سواء اللي قالوا كده أو كده، يعني سواء حتى اللي قالوا بالقول الثاني برضه قالوا بطلان. هنا هم قالوا إن الصلاة حاصلة بالغصب، إن هنا دي صلاة منهي عنها. الشافعية لما ردوا قالوا لا، الصلاة المغصوبة الغصب مش لازم عن الصلاة، الصلاة حاصلة بغير غصب والغصب حاصل من غير صلاة، يعني هو لو ما صلاش هو غاصب برضه وقاعد في المكان. وقالوا زي بالظبط اللي عليه مثلا وديعة، عنده وديعة وجحدها وبيصلي، هل ما تصحش الصلاة طول فترة الجحود؟ لم يقل بها أحد بالظبط. فهي دي مسألة اللي هي مسألة منفكة لا يلزم من العبادة إيقاع المنهي عنه، زي احنا دلوقتي مش بنتكلم في المكان، دي قصه ثانيه، احنا بنتكلم دلوقتي في بعض الحنابله اللي خلفه، احنا بنناقش اللي قالوا بالقول ده، في بعض الحنابله اللي خلفه قالوا لان دي اكوان وافعال في الارض المغصوبه فالافعال دي تعتبر الغصب، دي قصه ثانيه، احنا مش بنناقش المساله الفقهيه، انما انا بناقش اللي بيقول ان النهي يقتضي الفساد مطلقا. الارض المغصوبه انت ما عندكش نهي بيقول لك لا تصلي في الارض المغصوبه، فهي هي نفس المساله. الحاجه الثانيه ان انت بتقول ان الارض هي مكان اقامة الصلاة لكن الامر منفك، انت غاصب سواء صليت او ما صليتش، يعني مش الصلاة اللي حصل بيها الغصب، انت غاصب كده او كده. انا بتكلم على ماشي، بس احنا بنتكلم على الصلاة الصلاة احنا فاهمين، ما بقى احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ مش بنرد الشبه، احنا بنشرح المسألتين. مذهب الحنابلة بيقول ايه، او القول ده عند الحنابلة هو قول الظاهرية، بيقول النهي يقتضي الفساد مطلقا، واصل؟ يبقى هنا هيقتضي الفساد ولا لا؟ هيقتضي. بنقول الشافعية والمالكية بيقولوا يقتضي الفساد امتى؟ بالظبط، اللي هو يعني ايه غير منفكة؟ يعني الفعل مش لازم عن العبادة، هنا الفعل مش لازم عن العبادة، يعني لما تيجي تقارن دي بالصيام يوم العيد او بالصلاة في الوقت المحرم، النهي مش هيتعمل غير بالعبادة، انما هنا بالظبط. طب هنا الصلاة في الأرض المغصوبة النهي، إيه تقصد إيه نهي؟ نهي الغصب ولا نهي الصلاة في الأرض المغصوبة؟ أنت عندك نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة؟ تقصد إيه نهي الغصب نفسه؟ نهي الغصب. طب إيه الدليل اللي هم بيقولوا إن النهي يقتضي الفساد أصلاً، هي يعني الخلاف في المسألة الأصولية بالظبط. هو النهي عن الغصب، أنت عندك نهي عن الصلاة المغصوبة في الأرض المغصوبة؟ لا. ولو في نهي هيقول لك النهي هنا لازم تحقق الأول معنى النهي، النهي لأجل الفعل ولا لأجل الغصب؟ ما دي قصة تانية. زي مثلا لما يجي وإن كان مش دي مسألة الوقت، إن احنا في العبادات متأدب النهي من أجل الغصب هو يقضي على الصلاة في مكان آخر بالضبط، فهنا منفكين عن بعض. زي المسألة اللي تشبهها وإن كانت في المعاملات وهتيجي في العقود، اللي بيع وقت النداء، البيع النهي عن البيع وقت النداء ليه؟ هو النهي هنا عن البيع وقت النداء، بس ايه المعنى؟ النداء مشغل عن الصلاة، والاشغال حاصل بغير البيع، والبيع ممكن يحصل وما يشغلش. اذا حصل نوع من انواع الانفكاك، ان الجهة منفكة. ممكن يحصل وما لا، البيع عموما ممكن يحصل، وحتى في اللحظة دي ممكن اديته الحاجة وخدتها في لحظتها. المعنى هنا عشان كده ما يقتضيش الفساد عندنا عند الشافعية، وان كان هيقتضي عند المالكية لما نيجي نتكلم فيها، ماشي؟ والحنابلة طبعا على هذا القول، والا فعلى القول التاني ممكن يبقى لا. جميل. طيب يبقى ده تأصيل قول الشافعية، وده تأصيل لقول الحنابلة. وفي قول تاني للحنابلة بان النهي يقتضي الفساد اذا توجه او إذا تطرق لما يخل بركن أو شرط فقط، سواء كان لازم عن العبادة أو غير لازم. وصلة؟ لما طيب تفريق فقهي، تطبيق فقهي. واحد ستر عورته بثوب حرير أو بثوب مخصوب وصلى، عند الشافعية والمالكية هتبقى الصلاة إيه؟ صحيح. عند الحنابلة على القولين هتبقى باطلة. ليه؟ عند الحنابلة على القول الأول النهي يقتضي الفساد مطلقا فخلاص، على القول الثاني لأن ده يخل بشرط في العبادة اللي هو شرط إيه؟ ستر العورة. عند الشافعية والمالكية إن المسألة يقول لك إن الفعل هو ستر العورة من الأول بالحرير، الصلاة ما لهاش علاقة بان هو ستر العورة بالحرير ولا بغيره، يعني ما تفرقش. واصلة؟ يعني هنا الصلاة ما لزمش عنها هذا الفعل، هو مستتر من الأول، لابس من الأول ثوبه مخصوص. الغصب التحريم من أجل الغصب أو من أجل أنه حرير، ده ملوش دعوة بالصلاة. هو صلى هو نفسه، صلى هو مش نفسه لابس حاجة تانية، ما صلاش بيقسم عليه. النهي متوجه ملوش علاقة هنا بالصلاة، فالجهة منفك. ده توجيه قول الشافعية والمالكية في هذه المسألة. بس نهي الغصب هنا لا ينفك عنه. نعم؟ نهي الغصب هنا لا ينفك عنه. ازاي لا ينفك؟ هو مثلا لأنه نهي أصلا عن نفس الحرير. نعم؟ عن نفس الحرير. أنت منهي عن نفس الحرير. مش عن الصلاة في نفس الحرير. لا مش أنا بتكلم عن الثوب نفسه. لا ما الثوب نفسه ده حرام، احنا بنتكلم في الفساد. واحنا كده كده الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في الأرض المغصوبة والكلام ده كله ده في اتفاق على التحريم. أو على المنع. فنتكلم في الفساد والصحة. ماشي؟ طيب. برضو في قول تاني نصب لبعض الأصوليين وأغلبهم شافعية في التفريق بين الفعل الخاص في النهي والفعل العام. يعني فرقوا مثلا بين النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والنهي عن الصلاة في الأرض النجسة. قالوا في الأرض النجسة تبطل، أما في الأرض المغصوبة لا تبطل. وده توجيه لقول الشافعي وله وجه، يعني البعض نسب إن ده معتمد الشافعي. قالوا إيه الفارق؟ قالوا إن في فارق بين الفعل الخاص بالصلاة وبين النهي العام. الأرض المغصوبة أنت منهي عن الغصب مطلقا، أما النجاسة فده فعل خاص بالصلاة، يعني الأمر بالتطهر من النجاسة أو النهي عن النجاسة خاصة بالصلاة. ده كان توجيه لقول الشافعية. ماشي؟ طيب ده بالنسبة للعبادات. طبعا الظاهرية وافقوا الحنابلة في القول اللي هو بالفساد مطلقا، والأقرب عند الحنابلة وإن كان كتير منهم بيرجح ده، لكن أنا شفت أغلب متأخري الحنابلة بيرجحوا إن النهي يفيد الفساد إذا أخل بركن أو شرط. ماشي؟ في المعاملات مذهبنا أن النهي يقتضي الفساد إذا توجه إلى عين الفعل طبعا، العبادة؟ اه ركن او شرط في العبادة او في العقد. طب لازم كلامه كده مش هيكون في فساد اذا وصلنا وبعد الثوب حديثا؟ ثوب انما لو ستر عوره لا، يعني في فارق على القول ده. ستر عوره لا، ستر عوره هنا هيبقى متعلق بشرط اللي هو ستر العوره، انما لو لبس جرافطة حرير ما فيهاش مشكلة. على القول الثاني عندهم لا فيها مشكلة. ماشي. في المعاملات مذهبنا ان النهي يقتضي الفساد اذا توجه الى عين الفعل او امر داخل فيها ركن او شرط او خارج لازم للعقد. طيب امثلة عين الفعل زي بيع الخمر، بيع الخمر نفسه هو اللي منهي عنه. ماشي. امر داخل فيها زي مثلا بيع الغرر او بيع الصبي او غيره. بيع الغرر مثلا، لان يعني من شروط العقد ان يكون معلوم، او من شروط المبيع ان يكون معلوم، فالنهي هنا اخل بشرط. او امر خارج لازم، خارج عن العقد لازم لا ينفك، زي ايه؟ زي النهي عن الربا في العقود، البيوع الربوية. بيع درهم بدرهمين، هو البيع ما فيهوش مشكلة والدرهم ده ما فيهوش مشكلة والدرهمين ما فيهمش مشكلة والشروط كلها موجودة، يعني معلوم، العقدين موجودين، في إيجاب وقبول، مفيش إشكال في الأركان والعقود. إنما النهي متعلق بإيه؟ متعلق بالزيادة هنا. ماشي. لكن الزيادة هنا لازمة للعقد، يعني الربا مش هيحصل من غير العقد، والعقد ده لازم ليه زيادة، فالعقد أدى إلى حصول محرم، فده فاسد برضه عند الشافعي. أما لو كان أمر خارج مقارن للعقد غير لازم له كالبيع وقت النداء فلا، يعني لو أمر خارج منفك ما يفسدش زي البيع وقت النداء. النهي هنا من أجل الإشغال عن الصلاة، ده أمر خارج عن نهاية العقد لأنه يحصل بالعقد وبغيره. مظبوط. طيب ده مذهب الشافعي. طبعا مذهب الحنابلة مفيش تفريق، يعني هو نفس الكلام، يا اما مطلقا يا اما ما يخل بركن او شرط فقط، ملوش دعوه بمساله اللازم. ماشي. طيب مذهب مالك بقى في المعاملات، مذهب مالك فيه اختلاف في تقرير المذهب نفسه. فقيل ان النهي يقتضي الفساد مع شبهه الصحه والملك مراعاة للخلاف، وده المشهور عن مذهب مالك ان هو موافق لنا ان النهي يقتضي الفساد بنفس الشكل بتاعنا لكن مع شبهة الملك. ده التفريق بينه وبيننا، مع شبهة الملك. طيب شبهة الصحة والملك، هم قالوا مراعاة للخلاف، فيقولون بأن الملك يحصل للمشتري إذا تغير بهلاك أو غيره أو تعلق حق غير المشتري. يعني إيه الكلام ده؟ أنا دلوقتي اشتريت من محمد عقد فاسد، العقد ده فاسد لكن في شبهة ملكية أو شبهة صحة، فلو حصل إن الحاجة اللي أنا اشتريتها تغيرت، مثلا أنا اشتريت منه الموبايل ده واديته فلوس، خدت الموبايل، الموبايل باظ، هل نقول برجوع العقد تاني؟ هل يفضل العقد لازم يرجع؟ لا، عندهم لا. انا اشتريت الموبايل وبعد ما اشتريته رحت بايعه لمحمد، محمد راح باعه لعماد، وقصة عندهم خلاص بيصححوا هذه العقود الملكية. يبقى هو بيفيد الفساد مع شبهة الملك ويصححوا العقد اذا حصل هلاك او تغير او تعلق حق غير المشتري به. طب ايه دليله؟ الدليل في الحتة دي بالذات اولا مراعاة الخلاف، ان المسألة خلافية. تاني حاجة المشقة، والملكية بالذات طبعا عندهم فتت المصلحة المرسلة والنظر الى المقاصد، فهنا قالوا المشقة، والمشقة تجلب التيسير لانه يشق، وان ده يشق جدا على الناس، وخصوصا ان كثير طبعا من الناس لا يعرفون اصلا فقه البيوع ولا فقه المعاملات، وهيلزم منه ان كل واحد لو قعد يدور هتبقى كوارث يعني. الحاجة اللي بعدها القول الثاني للمالكية، قالوا بأن النهي يقتضي الفساد، وده عموما في العبادات وفي المعاملات بتوجيه لقول الملكية إذا كان متعلقا بحق الله جل وعلا. أما إذا كان متعلق بحق العبد فلا يقتضي الفساد إلا أو يدي حق الفسخ للعبد إنما ما يقتضيش الفساد. وده اختار التلمساني إن هو ده تحقيق مذهب مالك وهو اختيار القاضي الإبياري. طيب إيه دليلهم؟ مثلوا بحديث المصراء. المصراء النقل المصراء؟ المصراء؟ لا اللي هي تم ربط الدرع عشان اللبن وبعد كده لقى اللبن فهو بخير النظرين يا إما هيعيدها ومعها وثق من طمر يا إما هيبقيها. إذن النهي هنا ما أفادش الفساد، هم استدلوا بدي وقصوا عليها. قالوا إذن النهي لو تعلق بحق العبد لا يقتضي ذلك الفساد إنما يبقى له حق الفسخ، وإذا تعلق حق بحق الله جل وعلا يلتزم ذلك الفساد. ده القول الثاني عند المالكية والمشهور عن المالكية الأول، هو قول له وجه قوي. يعني قول ده قول له قوي. وعند الحنابلة طبعا زي العبادات بالضبط زي ما قلنا ماشي. طيب طبعا احنا ما جبناش سيرة مين؟ الأحناف. احنا كده أصلنا مسألة النهي يقتضي الفساد عند الثلاث مذاهب، لكن ما جيناش ناحية الأحناف، اتكلمنا على الشافعية ومالكية وحنابلة وظهرية. الأحناف احنا قلنا هنوجه قولهم في الآخر، يعني نشرح هو فكرهم ايه لأن فكرهم مختلف تماما عن الثلاث مذاهب التانيين في المسألة. الأول لغاية دلوقتي تصور المسألة عند الثلاث مذاهب فيه إشكال؟ في أي إشكال؟ واصلة؟ أولا مراعاة للخلاف، تاني حاجة للمشقة، لأن الإبطال بعد حصول يعني بعد حصول تعدد الحقوق أو الهلاك هلاك المبيع. يعني أنا اشتريت منك حاجة وباظت عشان نرجع العقد طبعا نرجعه ازاي أو تغير، هيبقى في نوع من أنواع المشقة أو بعته أو بعته ده باعه وده باعه أو وهبته أو أي حاجة من الحاجات دي. فقالوا إن ده في مشقة ومراعاة للخلاف بنحط شبهة الملك أو الملك والسحر. طيب مذهب الشافعية قالوا إن النهي إذا كان متوجه إلى ذات الفعل أو إلى شرط أو أمر داخل فيه أو أمر خارج لازم له يقتضي الفساد. ده الشافعية. الحنابلة على قولين، قول النهي يقتضي الفساد مطلقا وده اللي اختاره الشيرازي برغم انه شافعي وبرغم انه عمل الكتاب المفروض على المذهب. والقول الثاني ان هو يقتضي الفساد اذا توجه الى ذات الشيء او الى شرط او ركن من اركانه اذا تعلق به، مش اذا توجه ماشي، اذا تعلق بشرط او ركن من الاركان. طيب قول المالكية، قلنا ان المالكية عندهم قول بان قول زينا بالضبط، بس الفارق انه في المعاملات في شبهة ملك وصحة، شبهة صحة وملك اذا تغير بهلاك او غيره او تعلق به حق الغير. وقول ونسب التلمساني للامام مالك ان هو ايه، ان اذا تعلق النهي بحق الله عز وجل اقتضى الفساد، واذا تعلق بحق العبد اقتضى الصحة او ما اقتضاش الصحة ولا الفساد انه له حق الفسخ. وبالتطبيق عليه النهي مثلا او النداء، النداء يعني النهي عن البيع وقت النداء فاسد عنده من ده حق الله جل وعلا، في حين مثلا ان النهي عن الضرر يصح، يعني عقد الضرر يصح بالتطبيق على ده. طبعا في قول برضو قال به بعض الاصوليين وهو ان النهي يفيد الفساد في العبادات دون المعاملات ماشي. والظهرية قالوا برضو النهي عن الفساد مطلقا. في تصور كده واضح؟ نتكلم عن الأحناف. طيب احنا عايزين نصور مذهب الأحناف. قلنا ان الأحناف قالوا ان المنهيات نوعين، امور حسية وهي التي تعرف بالحس ولا يتوقف وجودها على الشرع كالقتل والزنا وشرب الخمر. طبعا اذا جاء النهي عنها فهو قبيح لعينه وبالتالي فالنهي يقتضي فسادها، الا لو ثبت ان النهي لأمر خارج زي ايه في الامور الحسية، وطئ الحائض مثلا ان ثبت هنا ان النهي للاذى، فلذلك هنا الوضع صحيح مش فاسد، هو منهي عنه لكن صحيح وتترتب عليه اثار ما يلحقش بالزنا. ماشي، ده بالنسبه للامور الحسيه. طب الامور الشرعيه بتقول حاجه شيء؟ لا، ده انا هفكر ان هو بقى له حته خطيره. لا دي متفق عليها، مش ما احنا في الامور الحسيه. طب التطبيق بتاع الوضع في الحاله دي، ده نفس الكلام، مش فاهمه في انهم في الكلام ده. يعني هو مش هيكون في الموضوع ده في الحته؟ لا احنا متفقين فيه. الترتب على الاثار ايوه هي واحده، هو مش فاهمه في كل احنا برضه. هو التوجيه حلو اه، بس هو ده مذهب الاربع مذاهب يعني مش خلاف. الحاجه الثانيه الامور الشرعيه، وهي التي يتوقف تحققها وتصورها على الشرع، وعندهم ان النهي عنها لا يقتضي الفساد، اذ ان النهي عندهم لا ينصرف الى عينها وانما ينصرف الى وصفها، اذ لو كان النهي عنها يقتضي الفساد لادى ذلك الى نهي العاجز وهو محال. يعني زي لما اقول لك مثلا على سبيل المثال ما تخشش الجنة دلوقتي او ما تموتش، ينفع اقول لك ما تموتش؟ هو الاحناف بيتكلموا على نفس المثال، بيقول لك ان لو النهي بيقتضي الفساد هو بينهيك عن حاجه انت ما تقدرش تعملها اصلا فما ينفعش. انما النهي هنا مش متعلق بالذات، انما متعلق بايه؟ بوصف الفعل مش بالفعل نفسه. ماشي؟ يعني هم نفوا حاله تعلق النهي بالذات بالفعل اصلا. بالظبط، قالوا لو ثبت بقى ان هو متعلق بالذات جبت لي دليل على انه متعلق بالذات اقول لك ماشي يقتضي الفساد. انما الاصل ان هو ما يثبتش للذات. مع كده لغوا قول من كل ما هو على اصولهم اصلا كاصول مالهمش دعوه بالمذاهب الثانيه. هو دلوقتي بيقول لك ان النهي هو بيخالفك في ايه؟ هو اصل المخالفه بينه وبين الشافعي في المساله جايه من الحته دي، ان هو قال لا النهي هينصرف الى وصف مش الى الذات. ماشي؟ فده اصل الخلاف. السبب فيها زي ما قلنا ان هو قال ان ده هيبقى تكليف بما لا يطاق. ماشي؟ فقال وهو محال ففارقت بهذا الافعال الحسيه، يعني اصبح في فارق بين الافعال الشرعيه والافعال الحسيه. اما لو ثبت الدليل على ان النهي متوجه الى ذاتها فيحكم بالفساد، لذا قالوا بان العقد الفاسد يثبت الملك مع حرمه التصرف، وقصوه بوطء الحائض تثبت اثاره من الاحصان وثبوت المهر والعده وغيره. يعني لو واحد وطأ زوجه حائض وهو كان لسه عاقد، ثبت بذلك المهر وثبت العده وثبت له الاحصان، صح؟ ما نقولش انه ما يترتبش عليه اثر بخلاف الزنا. اما النهي عن نكاح المحارم ونكاح المشركات فقالوا لا، يعني قالوا العقود تشبه نكاح الحائض. اما الافعال الحسيه مثلوا لها بنكاح المحارم ونكاح، قالوا ان دي هتشبهها عقود نكاح المحارم او مثلا نكاح المشركات او كده، قالوا لا دي هتقتل الفساد. ليه؟ قالوا لأن النكاح أصلا يفيد حل التصرف والنهي يفيد حرمة التصرف، فيلزم من ذلك أن النهي هنا يقتضي الفساد. ماشي؟ فاستحال الجمع بخلاف البيع، فموجب البيع ثبوت الملك وموجب النهي حرمة التصرف وقد يجتمعان. يعني قالوا الفارق بين النكاح هنا وبين البيع أن موجب النكاح إيه؟ حل التصرف، وموجب النهي المنع من التصرف. اما في البيع موجب العقد مش التصرف، انما حصول الملك، وموجب النهي المنع من التصرف. ماشي؟ وقال وقد يجتمعان كما لو تحقق. هي حريه التصرف مش هي قريبه من الملك برضه؟ لا، هم عندهم الملك ينتج عنه التصرف. ايوه، لكن مش هو نفسه التصرف. ولذلك قالوا مثلا، قالوا مثلوا لها بلو مسلم عنده عصير تخمر، قالوا ما خرجش عن ملكه لكن يحرم عليه التصرف. بمثال اخر، واحد عنده كلب داخل في ملكه لكن لا يصح له بيعه مثلا ولا باستثناء الهبه، يبقى ممكن يبقى التصرف ممنوع والملكيه ثابته. ولذلك هم فرقوا بين الفاسد والبطل، يعني عند الاحناف فرقوا بين الفساد والبطلان. خلاف الشافعية والمالكية والحنابلة عندهم الفساد والبطلان واحد، ماشي؟ فكان قولهم بأن النهي في الشرعيات يفيد أن الفعل غير مشروع بأصله دون وصف، وعلى هذا يظهر سبب معلش أقصد قولهم بأن النهي في الشرعيات يفيد أن الفعل مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. يعني لما ينهاك عن صوم يوم العيد معنى كده إن الصيام مشروع، لكن إيه اللي مش مشروع؟ لا الوصف اللي هو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، أو بتعبير آخر مثلا إن هو يقول الوصف اللي فيه نهي عنه أو الوصف الغير مشروع مثلا إظهار الفرحة مثلا في يوم العيد بالأكل والشرب أو حاجة زي كده، فأصبح عنده هنا المشكلة في الوصف مش في الفعل نفسه. أما الفعل فقالوا إن هو صحيح لأنه لا يتصور أصلا، ما دام في نهي عن صيام يوم العيد يبقى لازم يكون الفعل متصور حدوثه، فبالتالي لازم يكون هيحصل، وبعد ما يكون هيحصل يبقى منهي عنه وتأثم بالفعل. فجعلوا هنا القبح مش قبح ذاتي إنما قبح وصفي. طبعا ساعد على ذلك إن كتير من المعتزلة كانوا أشاعرة، والمعتزلة عندهم أصل إن الواحد بالعين لا يكون حسن وقبيح، والبعض قال الواحد بالجنس، يعني درجة إن أعتقد إنه الجبائي اللي قال الواحد بالجنس لا يكون حسن وقبيح، فقال إن جنس السجود كله لازم يكون حسن. لو واحد سجد لغير الله عز وجل المشكلة مش في إنه سجد، المشكلة في القصد إنه السجود نفسه حسن علشان يخرج من الحتة دي، ودي بسبب تقصيراتهم في مسألة في مسائل الإيمان، عشان يقول ان الايمان والكفر ما يجتمعوش في شخص مثلا اول مره، ماشي؟ طيب هل ينافي كلام الاحناف قبح الكفر والظلم مثلا؟ والكفر ده لفظ شرعي لا يتصور الا من خلال الشرع. هل ينافي كلام الاحناف قبح الكفر؟ الكفر لفظ شرعي هيثبت بالشرع صح؟ لا ينافي لانه ثبت ان النهي هنا متوجه الى ذات الكفر، ولانه يمكن انه يحصل مع النهي عنه، يعني مش هيتقال هنا النهي عن الكفر هيقتضي فساده، لا هو هيترتب الاثر لا شك، ماشي؟ طيب احنا كده خلصنا مساله النهي يقتضي الفساد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. في اي اسئله؟